بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء مقاليد السماوات

بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. سبحانه وتعالى عما يشركون. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن وما سبحانه وتعالى

كسبت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وأشرقت الأرض بنور ربها وهم لا يظلمون. وربي كل نفس بما عملت وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء والقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا

ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله.